رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله: فرهان مقبوضة. نعم. ومع ثبوته، وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع أو القرض، لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. الكلام في الرهن. والرهن هو ما يدفعه المدين للدائن، يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، فهو وثيقة من وثائق ضمان الحق. وتقدم لنا أنه يجوز الرهن في البيع وفي عوض القرض وبثمن المبيع وبكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر وعوض الخلع وغير ذلك من العقود التي يمكن أن يستوفى الحق من قيمة الرهن هذا، بخلاف ما لا يمكن أن يستوفى من قيمة الرهن ما على المدين، كما تقدم لنا مثل دين الكتابة، لأنه إذا عجز المكاتب عن التسديد عاد المكاتب والرهن ملكا للسيد، فلا يستوفى الباقي من الرهن. ومثل ما تحمله العاقلة قبل مضي الحول لا يجوز فيه أخذ الرهن، لأن أصل إلزام العاقلة بالدفع ما تلزم إلا بعد مضي الحول، فإذا مضى الحول وعجز بعضهم عن دفع ما عليه صح أن يؤخذ بما في ذمته رهن، وقبل مضي الحول لا يصح. يقول هنا رحمه الله: ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته، يعني الرهن يصح بعد الثبوت وحال الثبوت، أما قبل الثبوت فلا. إيضاح ذلك: الرجل يكون مدين لزيد بألف ريال ثابت في ذمته قيمة مبيع أو عوض أو قرض أو نحو ذلك، فيقول: يا أخي أخاف أنا على حقي الذي عندك، فأعطيه رهن، فيعطيه رهن بهذا فيصح، لأن الحق ثابت في ذمة المدين، فيعطيه رهن بالحق الذي في ذمته. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة التي هي آية الدين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والآية هي هذه الآية أطول آية في كتاب الله، وهي صفحة كاملة. وقال في الآية التي تليها: فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني الرهن يكون بعد ثبوت الدين لا قبله. ومع ثبوته يصح الرهن بعد ثبوت الدين ومع ثبوت الدين. إيضاح ذلك أن يقول مثلا أبيعك هذه القطيفة بمئة على أن تعطيني رهنا بقيمتها كذا، وهنا الرهن وجد مع ثبوت الدين يعني مقارن لثبوت الدين، أبيعك على أن ترهنني، أو يقول بعتك بكذا على أن تعطيني كذا رهنا، هذه مع ثبوت الدين. نعم. وإن رهن قبل الحق لم فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن، لو لم يشترطه حال البيع ثم بعد تمام البيع ما لزم، إن أعطاه رهنا تطوعا منه فبها، وإلا فلا يلزم، فهو يلزم متى؟ عند العقد، إذا قال أبيعك على شرط أن ترهنني، لكن إذا قال بعتك وتم البيع ثم بعد أيام جاءه وقال يا أخي أعطني رهن لأطمئن على حقي فأبى فلا يلزمه، لأن له ذمة الرجل وليس له رهن. نعم. وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة. وإن رهن قبل الحق يساومه على أرض مثلا يريد أن يشتريها، ما تم البيع إلى الآن، قال خذ هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه القطيفة رهنا، يقول ما يصح الرهن هذا، لأن الرهن هذا دفع قبل تمام البيع وقبل ثبوت الدين ولا يصح تقديمه قبل الحق، قال كالشهادة، ما يصح أن يشهد على شيء ما قبل ثبوته، والشهادة تكون بعد ثبوت الشيء. وإذا كانت عند القاضي مثلا نتيجة مخاصمة فلا بد من طلبها من القاضي، وأما قبل أن تطلب فلا تنفع. قال كذلك الرهن، إذا دفع الرهن قبل ثبوت البيع قال ما صح أن يكون رهن، فللراهن أن يأخذه ولا يلزم. نعم. واختار أبو الخطاب من أئمة الحنابلة رحمهم الله، قال يصح قبل على أساس أنه سيستقر ويثبت الدين سيثبت. يقول مثلا أقرضني يا أخي 10 ريالات وخذ هذا الكتاب رهنا عندك، ما بعد أقرضه إلى الآن والكتاب بين أيديهم، قال يصح، ما المانع من هذا؟ لأن طالب القرض مثلا إذا أبدى أنه سيعطي رهن فالمقرض سيندفع إلى القرض ويقرض، وأما إذا كان بدون رهن فقد يعتذر، يقول خذ يا أخي هذا الكتاب رهنا عندك وأقرضني 10 ريالات لا بأس بهذا، يعني دفع الرهن قبل أن يثبت الدين، وهذا اختيار أبو الخطاب رحمه الله. نعم. فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه ثم أقرضه لزم الرهن لأنه وثيقة بحق، يلزم الرهن إذا أقرضه، فإن لم يقرضه فلا يلزم الرهن حينئذ، هذا يأخذ كتابه. نعم. فجاز عقدها قبله كالضمان، مثل الضمان، يقول أقرض فلان وأنا أضمن ما عليه، يصح. كذلك خذ هذا الرهن وأقرضني كذا. فالرهن ليس كالشهادة، وإنما هو أقرب شيء إلى الضمان، والضمان يصح قبل ثبوت الحق، يقول بع على فلان ما يطلب منك وأنا ضامن، كما سيأتينا. نعم. فصل. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن، لأن العقد لحظة لحظه، لأن العقد لحظه وحده، فكان له فسخه كالمضمون له. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن، عقد الرهن عقد جائز من جهة وواجب من جهة. ما معنى هذا؟ واجب من جهة الراهن، ما يستطيع فسخه، جائز من جهة المرتهن، لأن الرهن لحظه لمصلحته. مثلا أنت اشتريت من فلان شيئا ما، أو اقترضت من فلان شيئا ما، وطلب منك قرض، وطلب منك رهن، فأعطيته رهنا يرهنه، هذا الرهن يلزم من جهتك أنت المقترض، ما تستطيع أن تفسخ الرهن، ومن جهته هو يصح أن يفسخ الرهن ويقول رهنك لك لا أريده، لأن أصل الرهن لصالحه، لصالح المرتهن، فهو ترك بعض حقه. فمثلا اقترضت من صندوق التنمية العقارية ورهنتهم شيئا ما، بعدما رهنتهم إياه تستطيع تتصرف فيه أنت؟ تأخذه؟ تبيعه؟ لا، لأن هذا عقد لازم من جهتك أنت، ما تستطيع أن تتصرف لأنك جعلته رهن، فهو مشغول لحق الغير. صندوق التنمية يستطيع أن يعطيك رهنك ويفكه، يقول خذ، نحن واثقون بذمتك، خذ رهنك ما لنا في حاجة، يصح، لأن أصل الرهن أخذ لصالحهم لضمان حقهم، فإن شاءوا استبقوه وإن شاءوا ردوه عليك. أما أنت إذا رهنت شيئا ما فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. يفهم من هذا أن مثلا من اقترض من صندوق التنمية ورهنهم الأرض أنه ما يصح له أن يبيع الرهن، هذا مرهون، والمرهون لا يصح بيعه. متى يصح بيعه؟ إذا وافق المرتهن الذي هو الصندوق، قال لك لا حرج عليك بع، لكن بشرط أن تسددني، سدد وأنا أرفع يدي على الرهن. أما ما دام مرهونا فلا يصح بيعه. فتصرف كثير من الناس في بيع الرهن، بيع العقار وهو مرهون، غير صحيح، لأنه لا ينفذ فيه بيع ولا هبة ولا جعله عوضا لشيء ما، لأنه مشغول لصالح الغير. فإذا رجع إلى الجهة ورفعت يدها عن الرهن وقالت بيعوا لكن سددوني قبل، فلا بأس، لكن قبل أن تسدد ما يصح البيع، يرجع البيع لو بعد 5 أو 10 سنوات أو أكثر أو أقل ما ينفذ، لأنك بعت ما لا تملك التصرف فيه. ومثل هذا الوصية به، بعض الناس مثلا يوصي بالعقار الذي رهن لصندوق التنمية، وهذا غير صحيح إلا إن فك الرهن قبل موته فيصح، تصح الوصية به. أما إذا أوصى به ومات وهو مرهون فالتصرف غير صحيح، ما يعتبر وصية لأنه مرهون لحق الغير. وهذه المسألة يخطي فيها كثير من الناس، يرهن العقار ثم يبيعه، ما يصح البيع. يرهن العقار ثم يوصي به، ما تصح الوصية. يرهن العقار ثم يهبه أو يقسمه بين بنيه بين أولاده، ما يصح لأنه مرهون مشغول لحق الغير. فحينئذ عقد الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن، وعقد جائز بالنسبة للمرتهن. المرتهن من هو؟ اللي يأخذ الرهن. والراهن من هو؟ الذي يسلم الرهن. والرهن هو العين المرهونة. فمثلا الرجل يملك هذه الأرض، جعلها رهنا لدى صندوق التنمية، فصندوق التنمية مرتهن، والرجل الذي رهن هذا العين يسمى راهن، والعقار يسمى رهن. نعم. ويلزم من جهة الراهن لأن الحظ لغيره، فليزم من جهته كالضمان في حق الضامن. ويلزم من جهة الراهن لأنه اعترف وأقر بهذا، وهذا الإقرار والاعتراف والرهن لصالح غيره، ما يصير بعدما يرهن الشيء يقول عدلت، ما دام أخذ القرض عليه أو أخذ المبيع عليه أو نحو ذلك فلا يعدل. قال كالضامن. كالضامن مثلا يأتي الرجل إلى صاحب الدكان ويقول بع على زيد في حدود 1000 ريال وأنا أضمنه، فباع صاحب الدكان على زيد في حدود 1000 ريال، يومين ثلاثة خمسة جاء الضامن قال ترى ما عدلت عن ضماني، هل يصح؟ لا ما يصح، لأنه عطاه باع، باع بناء على ضمانك فلا يمكنك أن تعدل. يأتي مثلا يقول ترى صاحبي سافر وأنا عدلت عن الضمان، ما نضامن، يطلع بيده؟ لا. يسوغ له ذلك؟ لا ما يسوغ، لأنه التزم وأعطي من أجله، فهو عقد لازم من جهته وعقد جائز من جهة المضمون له. يأتي صاحب الضمان مثلا وقل يا أخي أنا أريد سفر ولا أدري في سفري هذا أعود أو لا أعود، أرجو أن تعفيني من ضماني لزيد، فيقول أعفيتك، تنازلت عن حقي عندك، أنا أطالب زيد، إن أتى به فالحمد لله وإلا فيخلف الله علي، ولا أقيدك بالضمان وأنت تحب الخلاص، أنت في حل. يجوز المضمون له، يجوز أن يعفي الضامن، لكن الضامن لا يعفي نفسه. كذلك المرتهن يعفي الراهن من الرهن، لكن لا يجوز للراهن أن يطلب أن ينكر الرهن أو يريد الخلاص منه ويتصرف في العين المرهونة، لا، ما يتصرف فيها إلا بإذن المرتهن. نعم. ولأنه وثيقة فأشبه الضمان. نعم. ولا يلزم إلا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة. ولا يلزم إلا بالقبض، ما يلزم الرهن إلا بالقبض، إذا قبضه المرتهن لزم، وإذا لم يقبضه فلا يلزم، يكون الراهن في حل يتصرف في العين المرهونة ما دامت بيده. فمثلا يقول بعني هذا البيت فيبيعه إياه، فيقول البائع سلم، يقول ما أستطيع أسلم الآن أمهلني سنة، فيقول أنت في حل لمدة سنة، أمهلك بالقيمة لمدة سنة لكن أريد ضمان. قال أجعل البيت نفسه رهنا بالقيمة، متى يلزم؟ إذا سلمه المفاتيح وقال هذا البيت بمفاتيحه رهن عندك، فاستلمه وأجره المرتهن وسجل الأجرة من القيمة، ما يحل له يأخذها وإنما تكون من القيمة. أما إذا قال له هذا البيت رهن بقيمته، قال نعم، ثم سكن البيت الراهن المشتري، سكن في البيت وصار بيده، هل يلزم الرهن في هذه الحال؟ لا، لأن المرتهن ما قبض شيء، وإنما يلزم متى ما قبض المرتهن الرهن. وما الدليل على هذا؟ قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإذا كان الرهن مقبوض لزم، وإذا كان الرهن غير مقبوض فلا يلزم إلا على قول. نعم. ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض. ولأنه عقد إرفاق، العقد عقد إرفاق يعني عقد تسهيل وتيسير، ولا يلزم مثل هذا إلا إذا قبض، إذا ما قبض فما لزم شيء. نعم. وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد. الرواية الثانية تصحح الرهن وإن لم يقبض بل بمجرد العقد إلا في المكيل والموزون. المكيل والموزون قالوا لا يلزم رهنه إلا إذا قبض، فعلى هذه الرواية الثانية تصحيح رهن صندوق التنمية، وعلى القول الأول رهنه غير صحيح لأنه ما قبض، ما قبض شيئا على هذه الرواية. وهذه أيسر وأسهل للطرفين، أضمن لحق المرتهن وأسهل للراهن، بحيث أن يكون عقاره بيده يسكن فيه ينتفع فيه كما هو الحال، يجعلون الرهن بيد الراهن لكن يهمشون على الصك بأنه مرهون حتى لا يتصرف فيه. نعم. وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه إلا بإذنه، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجوز قبضه إلا بإذنه، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. انتبه، الرهن بيد الراهن وتم البيع أو القرض، هل يسوغ للمرتهن أن يأتي إلى محل الراهن ويأخذ الرهن بدون إذن من الراهن؟ لا، حتى يأذن، لأن ملكه عليه فلا ينزع من ملكه إلا بإذنه. فمثلا قال: بعني هذه الدار، قال: بعتك إياها بألف ريال، فسلم القيمة. قال: ما عندي، أمهلني. قال: لا بأس أمهلك، لكن أريد رهن. من الذي يقوله؟ البائع: أريد رهن. قال: نعم، أعطيك رهن هذه القطيفة. القطيفة بيد الراهن، بيد صاحبها الأول. هل يسوغ للمرتهن أن يأتي إلى منزل الراهن فيأخذ القطيفة ويحملها بسيارته لأنها رهن بدون إذن من الراهن؟ لا. لما؟ قالوا: لأن القطيفة التي هي الرهن هذه يد الراهن عليها، فهي ملكه. وهل يسوغ لأحد كائنا من كان أن يأخذ ملك زيد من بيته بدون إذنه؟ لا، فلا يأخذ. حينئذ لا بد أن يأذن له في قبضها، ما يأخذها بقوة. وإذا كانت ناقة أو نحوها، ما يأتي إلى معطنها فيفتح الباب لها ويخرجها إلا بإذن من الراهن. يأذن له، يقول: استلمها، هذه رهن عندك أيا كانت، استلمها، لكن ما يأخذها بدون إذن من الراهن. يعني مجرد العقد لا يسيغ له أن يأخذها حتى يأذن الراهن للمرتهن أن يأخذ العين المرهونة. وإن كان في يد المرتهن مثل الموهوب له، الموهوب له ما يأخذ الهبة إلا بإذن من الواهب، لأن الهبة ما تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضت من الواهب أعطيت للموهوب له صحة، وما دامت لم تقبض فهي لا تلزم. فكذلك الراهن لا يلزم إلا بالقبض. نعم. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة عليه. وإن كان الرهن في يد المرتهن، يقول: فظاهر كلامه لزومه. ترهنني، قال: أرهنك القطيفة التي عندك، القطيفة التي لي عندك تكون رهن. هنا يلزم الرهن بمجرد العقد، لأن المرتهن قابض للعين المرهونة ويده عليها. نعم. وإنما يعتبر الحكم فقط، فلم يحتاج إلى قبض، يعني ما يحتاج إلى قبض، وإنما يحتاج إلى الحكم بأنها رهن، يعني الإقرار من الراهن والاعتراف والموافقة على أن القطيفة رهن فتكون رهنا. نعم. كما لو منع الوديعة صارت مضمونة، وقال القاضي وأصحابه: لا يلزم. كما لو منع الوديعة صارت مضمونة، الوديعة تكون مضمونة أحيانا وتكون غير مضمونة، متى تكون مضمونة؟ تكون مضمونة في حالين: إذا فرط فيها المودع تكون مضمونة. الحالة الثانية ما عندنا هذه: إذا منع الوديعة، إذا منعها المودع صارت مضمونة. كثيرا ما يحصل مثلا تلف للعين المودعة، فيترافع المودع والمودع، المودع يطالب والمودع يقول تلفت بقضاء الله وقدره وأنا ما فرطت فيها. فمتى تلزم المودع؟ تلزمه في حالين: الحالة الأولى ما لا دخل هنا، حالة تفريط، حالة التفريط إذا فرط فيها فيلزم المودع أن يغرمها إذا فرط فيها. مثال هذه ليست من موضوعنا الآن، لكنها نحتاج إليها ويحتاجها الكل. شخص أعطى آخر 1000 ريال وقال خذ هذا 1000 وديعة عندك، فوضعه في ظرف وأحكمه، ثم وضعه في رف في المجلس. جاء صاحب الوديعة بعد 2 أو 3 قال: يا أخي أعطني الوديعة التي عندك جزاك الله خيرا. قال: خير إن شاء الله الآن. ذهب إلى الرف الذي وضعها فيه ما وجدها، فقال: يخلف الله عليك ما وجدتها في مكانها. فقال: يخلف الله علي إن شاء الله ويخلف عليك وهي تلزمك، أين وضعتها؟ قال: وضعتها في رف في المجلس. قال: يا أخي أنت غارم. قال: لا أنا ما أنا بغارم، أنا حافظ فقط. فترافع إليك، فماذا أنت قائل؟ ستسأل وتقول للمودع: أين وضعتها يا أخي؟ يقول: وضعتها في رف في المجلس. باب المجلس مقفل ولا مفتوح؟ قال: لا، يفتح ويقفل أحيانا وأحيانا. فيقال: تلزمك لأنك فرطت. هذه الدراهم ما توضع في رف في المجلس، ولو كانت لك لوضعتها في الصندوق وأقفلت عليها. فتلزمك لأنك فرطت فيها. آخر أودع عند آخر شاة وجعلها في الحظيرة، حظيرة خوص وجريد، وحفظها فيها، فلما أرادها صاحبها جاء وقال: يا أخي أعطني شاتي. فقال: حاضر. فذهب إلى الحظيرة فما وجد الشاة، وجدوها مسروقة. فكل واحد يقول: تلزمك، هي عليك. المودع يقول: راحت على حسابك. والمودع يقول: لا، بل تذهب على حسابك أنت وتعطيني شاة بدلها. فترافع إليك، فماذا أنت قائل؟ تسأل المودع، تقول: أين حفظت الشاة؟ يقول: في الحظيرة مع غنمي، لكن جاء السارق وأخذ شاة زيد وبقيت غنمي، فأنا الحمد لله أزكي غنمي فحفظها الله لي، ويمكن صاحبي هذا ما يزكي فذهبت شاته. وصاحب الشاة يقول: لا، أنت الملزم بها، أنا أودعتك إياها وعليك ضمانها. فماذا أنت قائل بعدما أعلمك أنه وضعها في الحظيرة؟ تقول: الحظيرة حرز مثلها. فالمودع ما فرط. ثم يأتيك المعترض المحامي يقول: يا سبحان الله، الذي وضع 1000 ريال في رف في المجلس غرمتها إياه لأنه مفرط، وهذا وضعها في حظيرة خارج البيت وخارج الحوش مع الغنم وتقول إنه لم يفرط، نقول نعم، لأن حرز كل شيء بحسبه. فحرز الغنم الحظائر ونحوها والأحواش، وحرز الدراهم والدنانير والريالات في الصناديق ما في المجالس، فحرز كل شيء بحسبه. فإذا سرقت الوديعة بدون تفريط من المودع فلا ضمان عليه، وإذا سرقت بتفريط من المودع فالضمان عليه. هذا حالة مما تغرم فيه الوديعة. الحالة الثانية التي معنا، قال كما لو منع الوديعة صارت مضمونة، فرط أو لم يفرط. مثلا أعطاه 1000 ريال يحفظه له، فعلم من قصة الرجل السابق فوضع 1000 ريال في الصندوق وأقفل عليه واحترز وحفظه، فجاء صاحب 1000 وقال يا أخي أعطني 1000 أنا في حاجة إليه. قال بعدين، الآن أنا مشغول لكن بعد فترة مر علي. مر عليه بعد يوم وقال يا أخي أعطني الوديعة. قال لا أنا مشغول بعدين. لما يا أخي؟ لا ما أعطيك إياها الآن. فألح بطلب وديعته فرفض المودع، فشاء الله أن احترق الصندوق بما فيه، وهذا ما في تفريط، ما فرط المودع، لكن يلزمه الضمان. لما؟ لأنه امتنع عن التسليم حين طلب، طلب التسليم فامتنع، فصارت الوديعة في هذه الحال مضمونة. يعني تضمن الوديعة في حالين: الحالة الأولى إذا فرط المودع، الحالة الثانية إذا طلبت الوديعة فرفض المودع التسليم فتلفت، فتكون مضمونة حينئذ حتى ولو لم يفرط. تقول حريق؟ نقول نعم، لأنه وإن كان حريق وإن كنت لم تفرط وإن كنت أقفلت عليها الصندوق فأنت طلبت منك فرفضت، فأصبحت بمثابة المغصوبة، كأنك غصبتها فيلزمك ضمانها. نعم. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يأتي قبضه فيها، ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض، ولا يحصل القبض إلا بفعله أو إمكانه. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم الرهن حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، هذه الحال إذا كان الرهن بيد المرتهن. يقول إذا كان بيد المرتهن مثلا ما يلزم حال العقد، ولما؟ مع أن الرهن بيد المرتهن. قال نعم، حتى يمضي مدة يتصور أن تكفي لقبض هذا الرهن، يتصور أن تكفي هذه المدة لقبض هذا الرهن، يعني لا يلزم الرهن بمجرد العقد مع كون الرهن بيد المرتهن. قال حتى يمضي مدة تكفي لقبضه لو كان عند الراهن. نعم. ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوفيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، يعني حتى لو كان بعيد عنهم بحيث أنه يتم يكون مدة يتم تسليمه فيها، فإذا مضى مدة يتم يمكن أن يتم التسليم فيها لزم الرهن حينئذ. نعم. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن قبل القبض على وجهين؟ ولا يحصل القبض إلا بفعله أو إمكانه، يعني ما يحصل قبض المرتهن للرهن إلا بموافقة وفعل من الراهن وإمكان ذلك، فإن لم يكن ممكن قبضه في هذه الفترة فلا يلزم. نعم. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن قبل القبض على وجهين؟ أحدهما لا يفتقر إليه لأن إقراره عليه كإذنه فيه، والثاني يفتقر لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده. هذه في قضية الرهن إذا كان بيد المرتهن، هل يلزم أن يصدر إذن من الراهن للمرتهن بقبضه أو وجوده عنده يكفي؟ على وجهين، قيل وجوده عنده يكفي، وقيل لا بد من إذن الراهن للمرتهن بإبقاء الرهن عنده، لأنه عقد لازم بالنسبة للراهن فلا يلزم به إلا بإذنه وموافقته وإذنه للمرتهن بقبضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.